الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما سبحان الذي بيده

إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أجد خلق من السماء سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أشد خلقا أم السماء بنيها؟ رفع سمكها فسوى وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دقاها أخرج منا ماءها ومرعيها والجبال أرصيدا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي فأما يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إنه يظلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر